بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أو الخوف من استعماله لمرض حاصل يخاف زيادته. قلت بالنسبة إلى التيمم هو من الأمور أو من الأوامر الاضطرارية التي يراعى فيها الاضطرار، حالة الاضطرار. بني وين؟ بعد عدم الشرح يكون بحيث لا يدرك منهم معه بعد الطهارة، بحيث لا يدرك من بيت الوقت تيمم أول، بحيث لا يدرك تيمم مع بيت الوقت مقدار. ما انا ما موجود عندي يعني مثلا لا لا شيخ الاول ها عدم الوصف مع كونه ما في ما انا اقرا لك مع كونه موجودا اما للعجز عن الحركه المحتاج اليها في تحصيله لكبر او مرض او ضعف قوه ولم يجد معاونا ولو بإجرة أو لضيق الوقت أو لضيق الوقت، بمعنى أنه لو طلب الماء، لو ذهب لطلب الماء يصبح الوقت ضيقا بحيث لا يدرك من الصلاة ركعة واحدة إذا توضأ، أو لضيق الوقت. هذا قلت رد على المحقق، على المحقق الحلي. نعم نعم هسه. او لضيق الوقت بحيث لا يدرك منه من الوقت معه مع تحصيل الماء بعد الطهارة ركعة واحدة من الوقت مع الماء او مع تحصيل الماء ركعة واحدة، يعني تفريد تعويض الضمير، يعني عوض الضمير. او الخوف من استعماله لمرض. يلزم متى يلزم التيمم؟ يلزم التيمم بما ذكرناه سابقا، ويلزم التيمم لو خاف حصول المرض الشديد، بحيث إذا استعمل الطهارة المائية بعد، يعني إذا شوف إذا ذهب لطلب الماء، إذا ذهب لطلب الماء وكان الوقت مضيقا بحيث إذا استعمل الماء لم يدرك من الصلاة ركعة واحدة، هذا مقصودي. نعم. يلزم التيمم لو خاف حصول المرض الشديد، بحيث يعسر تحمله او يعسر برؤه منه وعلاجه، وهذا مبني على مسألة نفي الحرج والضرر، على هذه القاعدة مبني. فلا خلاف بين الفقهاء في سقوط الطهارة المائية إذا خاف من استعمال الماء المرض، لا خلاف بينهم، لأن المسألة مبنية على هذه القاعدة، مبنية على قاعدة نفي الحرج، قاعدة نفي الضرر. فإذا لزم من استعمال الماء الخوف من المرض الشديد الذي يعصر برؤه او يستصعب علاجه، فتجب حينئذ الطهارة الترابية وتسقط الطهارة المائية. وفي هذا اشارة الى عدم استباحة التيمم مع المرض الذي يمكن تحمله. يعني اذا كان ربما يكون الانسان عليه حرارة بسيطة يعني صحيح هو مريض يمكنه استعمال الماء. المرض الذي يعسر تحمله ويصعب تحمله او اذا استعمل الماء يزيد في مرضه، هذا هو المقصود فيه. حينئذ تدخل الطهارة المائية ويستباح الطهارة الترابية. اما اذا كان المرض مما يمكن تحمله لا يمكن هنا سقوط الطهارة المائية. بل حتى لو كان المرض متوقعا او كان هناك برد شديد يصعب تحمله، مثلا في بعض المناطق الباردة، انا يعني رأيت في عيني ما لا احد ينقل لي، في حلب في نبل ايام الشتاء يعني صبوا ماء مباشرة وقع ماء على الارض جمد مباشرة جمد. فاحسب يعني لما واحد يضع ايده على الماء يجمد، ايده تجمد يعني الماء يجمد على ايديه من شدة البرد. في القطب الجنوبي او في القطب الشمالي القطب المتجمد النفس اللي يطلع منه شوارب، هذا اذا واحد عنده شوارب هنا هذا يجمد منه بدا يصير ابيض منه يجمد. فاذا كان في استعمال الماء خوف من البرد الشديد الذي يصعب تحمله حينئذ ايضا يسقط الطهارة المائية وتصل النوبة الى الطهارة الترابية. نعم. اول خوف يجب ويلزم التيمم او الخوف من استعماله من استعمال الماء لمرض حاصل يخاف زيادته او يخاف البطء في العلاج او يعسر تحمله، هذا المقصود به من استعماله لمرض حاصل يخاف زيادته، زيادة هذا المرض. اذا استعمل الطهارة المائية ربما يزود عليه المرض او بطئه يخاف بطئه، بمعنى انه لا يزول المرض منه بسرعة وانما يعسر العلاج يفعل. نعم. او بطئه او عسر علاجه يخاف عسر علاج هذا المرض او متوقع، حتى لو كان المرض متوقعا بمعنى انه يخاف اذا استعمل الماء من عروض المرض، في مثل هذه الحالة ايضا تسقط الطهارة المائية. طبعا عقلائي مو وسواسي، بعض منهم وسواسي مثل ما وسواسي بالطهارة اكو وسواسي بالمرض. انا لاحظت كثير من الاشخاص وسواسيين بالمرض، وسواسي بالمرض شنو يحتاج؟ طبعا هو الوسواس مرض، هو نفس الوسواس مرض، مرض نفسي مرض قلبي. شرفك واحد اذا ينجرح اصبعه جرحات بسيط يعني من خلال مقرابة قصاصة الاظافر، قص اظفرة شوي شيء قليل بسيط جدا ضربته القصاصة طلع منه قليل من الدم، راح للدكتور وخاف اموت، يقول اخاف اموت او يصير بيها غرغرينة شغلة بسيطة يا رب عن الشيطان، وابرد قزاز وما ابرد قزاز، هذا جسم هذا مثل هذا يعني لا يعتد به، لا يعتد به الخوف العقلاء. نعم. او عسر علاجه او متوقعا او برد شديد، او يخاف من برد شديد يشق تحمله يصعب تحمله عادته، مو مثل هسه هذا البرد لا يمكن التحمل، هناك برد إذا صبه ممكن وجهه يجمد. نعم بعدين يتكسر وضربة تجي على خشمك ينكسر خشمك يخير. نعم أو برد شديد يشق تحمله أو خوف عطش حاصل. بمعنى يلزم التيمم لو كان معه ماء، حتى لو كان معه ماء، ماء للشرب. وخاف هاي المسألة تبحث في مسألة الإجزاء، الإجزاء في مسألة الإجزاء، يعني لو كان معه ماء ولا يكفيه هذا الماء إلا لشيء واحد، إما للشرب هو إما للطهارة، لكنه إن استعمله للطهارة يخاف عروض العطش عليه بحيث يعرضه للتهلك. في مثل هذه الحالات إذا شرب الماء هل يأتان أو لا يأتان؟ طبعا هنا يجب عليه المحافظة الماء لنفسه، لأن النفس الإنسانية محترمة، نفس الإنسانية محترمة عند الله عز وجل. حرمة الإنسان أعظم من حرمة الصلاة، ولهذا ورد في بعض الموارد الخاصة أنه تقطع الصلاة لأجل إنقاذ إنسان يتردى في بئر، لأنه هي قال لا تترك الصلاة ولا تقطع الصلاة إلا إذا ترد، خاف من تردي تقطع الصلاة، أو من حريق مثلا تقطع الصلاة. لماذا؟ لأنه حرمة الإنسان. لا لأنه ذاك تكليف، هو تكليف شيء، لكن أنت بالنسبة إليك أنت اللي الشاهد يغرق، أنت في باب التزاحم يغرق. لو توقف إنقاذ الغريق على ترك صلاتك، لأنه أنت الآن مأمور بالصلاة وبإنقاذ النفس المحترمة، إن صليت مات، وإن أنقذته فاتت الصلاة، فأيهما يقدم؟ الأولى والأهم بنظر الشارع، هنا مسألة تبريح، الأهم والمهم، يدور الأمر بين الأهم والمهم، والأهم في نظر الشارع إحياء النفس المحترمة، يجب عليك إنقاذ النفس المحترمة. ذاك صلى ما صلى وغرقان غرقان بها بها يعني كتكليف يتوجه إليه التكليف. لأنه لا تترك، لا لأنه لا تترك الصلاة بأي حال من الأحوال، لا تترك فيما إذا لم يكن هناك معارضة. أما في مسألة التعارض وفي مسألة التزاحم يقدم الأهم. لا يسقط، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، هناك قاعدة يعني معروفة، ولا يسقط المعسور أو الميسور بالمعسور، يعني لأنك مكلف، يعني حالي مكلف، ولهذا تجد صلاة الغريق وصلاة الحريق. يعني التكليف طبعا تكليف، أنت مكلف، أنك مكلف، بدون تكليف ما يمشي الحال. نعم. فإذا يلزم التيمم لو كان معه ماء، لو كان معه ماء للشرب، وخاف العطش على نفسه، او خاف العطش على نفس المحترم صديقه معه، او خاف العطش على دابته ايضا، لان الدابة مال والمال محترم، حتى لو خاف على دابته ايضا الحمد لله مو بحث الاموات، بحث التيمم، حتى لو خاف على دابته ايضا يجب عليه الحفاظ على هذا المال، الماء، ولا يجب الطهارة المائية، وإنما تجب الطهارة الترابية حينئذ. نعم. أو خوف عطش حاصل، أو سواء كان بالفعل واقع أو متوقع، أنا إذا استعملت هذا الماء بعد ساعتين أعطش أموت من العطش، خاصة مع ملاحظة قرائن الأحوال، كأن يكون الإنسان في الصحراء وعندي أنا كمية من الماء، إذا استعملت هذه الكمية من الماء في الطهارة المائية بعد ممكن بعد أسبوع بعد 10 ساعات بعد يوم يومين ما أتوصل إلى الماء، فربما أموت أنا وصاحبي ودابتي، ربما أموت. فحتى مع ملاحظة قرائن الأحوال حتى من هذا أيضا يجب عليه حينئذ الطهارة الترابية. نعم. أو متوقع في زمان، يعني الماء لا يحصل فيه الماء في ذلك الزمان عادة، أو بقرائن الأحوال، يعني لا يحصل بقرائن الأحوال، لا يحصل الماء كأن يكون في الصحراء، هاي قرائن الأحوال، لا يحصل الماء في الصحراء بهذه القرينة، أو في سنين عجاف ماكو مطر، موت حر صيف ماكو مطر، ما في مطر، أو جفاف سنة جفاف حتى لو كان شتاء لكن ما في ماء، ما عنده غير هذه الكلمة، هاي كلها من القرائن. نعم. أو بقرائن الأحوال لنفس، خوف حاصل لنفس، شوف هاي العبارة، يعني إذا عرفت أن ترتب العبارة هذا، أو خوف عطش حاصل لنفس محترمة، كأن يكون عنده رفيق أو صديق ولو حيوانين، حتى لو كان دابة، لأن الدابة مال، وكما قلت لكم حرمة المسلم أعظم من حرمة الصلاة، أعظم من حرمة الوضوء، وجب حفظ المسلم، حياة المسلم مهمة، ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن هذا هو حرمة النفس المحترمة. وطبعا لماذا حيوان؟ لأن الحيوان مال، والمال أيضا محترم، يطلق عليه مال، ويجب طلبه، يعني طلب الماء إذا احتمل وجوده، إذا احتمل وجود الماء يجب طلبه. كيف تذهب وتطلب الماء؟ كيف تطلبه مع فقده، مع فقد الماء؟ يجب طلبه في كل جانب من الجوانب الأربعة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن المقدار أو الحد المعتبر في الشريعة الإسلامية أنه مسافة رمية غلوتي